زال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. كان في فيديو منشور بعنوان قصة المرأة في الإسلام. هذا الفيديو يزعم صاحبه أن المرأة في الإسلام كانت مظلومة، ثم أتى ببعض الروايات وفهمها حسب فهمه الخاطئ وصنع لنا هذا الفيديو، وسيكون الرد عليه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. هنسمع أولا ماذا يقول ثم نرد عليه بالأدلة والبراهين. يبتدئ تحقير الأنثى في الإسلام من لحظة ولادتها، حيث يضحى عن المولود الذكر بشاتين شكرا لله، ولكن يضحى عن الأنثى بشاة واحدة. قال نبي الإسلام محمد: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. سمعنا مع حضراتكم هذا المتحدث في الفيديو يقول أن تحقير الأنثى في الإسلام يبتدئ منذ لحظة ولادتها، وهذا الكلام كذب وعار عن الصحة، لأن الأنثى قبل الإسلام العظيم كانت تقتل، ومعلوم لكل ذي عقل أن الإنسان إذا فقد حياته فقد فقد معها كل شيء، فأي حق للمرأة نبحث عنه إذا فقدت المرأة حياتها؟ فلا ينفعها حينئذ أن نعق عنها بشاة أو شاتين أو حتى بألف شاة طالما أنها قتلت. مجتمع كان أغلبه إذا رزق أحدهم ببنت يقوم بدفنها حية، فمنع الإسلام العظيم ذلك، ويتغير هذا المجتمع بهذا الإسلام وبهذا الدين، ويصبح فجأة يعامل الأنثى أكرم معاملة. قال الله عز وجل في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. تعرفت عن حضراتكم تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله طبع الدار طيبة الجزء الرابع صفحة رقم 478. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي كئيبا من الهم. قبل الإسلام العرب إذا بشر أحدهم بأنثى كان كئيبا من الهم، وهو كظيم أي ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى من القوم أي يكره أن يراه الناس، بيختفي من الناس، من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أي إن أبقاها، يعني لو ترك هذه الفتاة حية أبقاها مهانة لا يورثها أي لا يعطيها من الميراث ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها أم يدسه في التراب أي يئدها، وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية. البنت في الجاهلية كانت تقتل وتؤد وهي حية، وإذا تركها أبوها حية كانت تعيش مهانة لا يعتني بها أبوها، بل ويفضل أولاده الذكور عليها. إذن المرأة في الإسلام غير محقرة على الإطلاق، بل عكس ما قاله المتكلم في هذا الفيديو هو الصحيح، لأن الأنثى في الإسلام تم تكريمها قبل ولادتها، والدليل على ذلك الكلام ما رواه الإمام البخاري. تعالوا نفتح صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 344 حديث رقم 1418 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، تطلب الصدقة يعني، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. سيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن في بيتها سوى هذه التمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. يبقى المرأة أخذت هذه التمرة وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل هذه المرأة شيئا من هذه التمرة، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وكلمة من ابتلي ليس المقصود منها البلاء، وإنما المقصود منها الابتلاء أي الاختبار والامتحان. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. أي إنسان لما يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى إذا رزقه ببنت أو اثنتين أو ثلاثة وأحسن إليهن وقام بتربيتهن تربية سليمة صحيحة، كن هذه البنات سترا لهذا الأبي من النار. يبقى الرجل أصلا العربي مهيأ نفسيا قبل ما تجيله بنت أنه هيكون سعيد بهذه البنت لأنها قد تكون سترا له ونجاة له من النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الناس لتكريم بناتهم من قبل الولادة أصلا، مع أن الولد لم ترد في حقه مثل هذه الأحاديث التي ترفع من مكانة المرأة عند قوم كانوا أصلا يقتلونها وهي حية كما بينا منذ قليل. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا أنجب أحدكم ولدا فأحسن تربيته فله الجنة، أبدا. وإنما قال مثل هذا الكلام على البنات فقط. ربما يخرج علينا هؤلاء الملحدون غدا ويقولون إن الإسلام ظلم الولد لأنه لم يرد في حقه مثل هذه الأحاديث التي تكرم الأنثى غاية التكريم. ثانيا، الحديث الذي أتى به هذا المتكلم في الفيديو ليس فيه أي تحقير للأنثى على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب. أولا، البنت لن ترى أصلا هذه العقيقة لكي تشعر بالتحقير. هو الواحد لما بيذبح شاة ولا اثنين ولا حتى عشرة لابنه أو بنته، هو الابن الصغير أو البنت الصغيرة بيكونوا شايفين العقيقة دي أصلا عشان يشعروا بالتحقير؟ أبدا. ثانيا، الوالد حينما يعق عن ابنته الصغيرة بشاة لم يخطر بباله أصلا أن هذه العقيقة فيها تحقير للأنثى. ثالثا، لو أن هذا الملحد كان منصفا لقام بعمل مقارنة بين وضع المرأة في الإسلام العظيم وبين وضعها في بقية الأديان والملل والمذاهب. أما أن يجعل الملحد عقله هو المقياس فكل منا له عقله، وهو إذا أراد أن يجعل من عقله مقياسا فأنا أيضا أريد أن أجعل من عقلي مقياسا، وهكذا لن نتفق على شيء. فما يراه هو تكريما قد أراه أنا تحقيرا، وما يراه هو تحقيرا قد أراه أنا تكريما، وهكذا يختلط الحق بالباطل وتضيع الحقيقة، ولذلك لا بد من عقد تلك المقارنة. فمثلا إلى الآن عند اليهود والنصارى والمشركين عموما لا يوجد ما يجعل الرجل يعق عن ابنته بشاه ولا شاتين ولا فرخة ولا حتى كتكوت، لكن الدين الوحيد الذي يحث الرجل على أن يذبح شاة إذا رزق ببنت هو دين الإسلام. لكن الملحد لا يرى كل هذا، هو فقط يأتي ليخرج أحقاده وأضغانه على الإسلام العظيم. قد يأتي الملحد يوما ويقول: لماذا الأم هي التي ترضع الطفل الرضيع؟ لابد من المساواة، وعلى الرجل أن يرضع الطفل مرة والمرأة ترضع الطفل مرة. ولو الملحدون تولوا زمام الحكم في البلاد لأرغموا الرجال على عمل عمليات جراحية تتيح للرجال أن يحبلوا مثل النساء بحجة هذه المساواة المزعومة. وهكذا يطلق العنان لعقول هؤلاء الذين لا يعقلون ما يقولون. والخلاصة في كل ما سبق أننا كمسلمين لم يخطر ببالنا أبدا أن العقيقة عن الأنثى بشاة فيها أدنى تحقير لها مطلقا. وأنبه أننا لسنا ملزمين بتفكير شخص ليس لديه ضابط أصلا في معنى التحقير والتكريم. وهذه العقيقة فرحة تدخل على قلوب أهل البيت بمناسبة رزق الله لهم بمولود أو بمولودة، فكيف يقال على جعل ولادة البنت فرحة لأبيها وأهل بيتها أنها تحقير لها؟ رابعا، الإمام ابن حجر العسقلاني علق على هذه الروايات تعليقا بديعا. تعالوا نفتح كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار طيبة، جزء 12، صفحة رقم 407. الإمام ابن حجر العسقلاني ما بيقول: وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لم يكن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن الأمر على الاستحباب كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. ومعنى هذا الكلام إن لو رجل أراد أن يعق عن ابنته بشاتين فله أن يفعل، ولو رجل فقير وليس معه ما يشتري به شاتين فيعق عن ولده بشاه وعن البنت بشاه، فالمسألة على الاستحباب وليست على الوجوب. خامسا، على سبيل المثال لا الحصر، أمي التي ولدتني تعلم هذا الحديث، وكذلك زوجتي ونساء العائلة، وكلما رزق شخص من عائلتنا ببنت عق عنها بشاه، وكلما رزق شخص من عائلتنا بولد أيضا يعق عنه بشاه. ولم تقل إحدى هؤلاء النساء يوما أن هذه العقيقة تحقير من شأنها. إذن فالتحقير المزعوم الذي زعمه المتكلم في هذا الفيديو ليس إلا في رأس هذا المتكلم ومن على شاكلته فقط، ومع ذلك لم يأتي لنا هذا المتكلم بتشريع آخر على وجه الأرض يكون أفضل حالا للمرأة من التشريع الإسلامي. وأقول له: هل تدعونا مثلا إلى الإلحاد؟ فماذا يقول كتاب الإلحاد المقدس عن المرأة؟ اخترعوا لنا كتاب وقولوا لنا ده كتاب الإلحاد المقدس، وقولوا لنا الأحكام اللي انتم عايزين تطبقوها عن المرأة، فأنتم ما أردتم من المرأة إلا أن تتعرى لكم. فقولوا لنا ماذا يقول شيطانكم عن المرأة في هذا الوضع؟ هل قال شيطانكم المقدس أن المرأة حينما تولد يعاق عنها بشاتين مثلا؟ نرجو أن يخبرنا الملحدون بما أوحت لهم شياطينهم المقدسة بخصوص المرأة في هذه المسألة. طبعا أنا قسمت الفيديو، كل شبهة لها حلقة منفردة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.